السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسأل نبي الله نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ربه تبارك وتعالى لولده فيقول راجيا أن يرحم ولده: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. قد يتبادر إلى الذهن من قوله تعالى إنه ليس من أهلك، وكذا من قوله تعالى فخانتاهما، يعني امرأة نوح وامرأة لوط. قد يتبادر من الآيتين أن أم ولد نوح زنت، ولكن جمهور المفسرين على غير هذا، فجمهورهم على أنه لم تزن امرأة نبي قط. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما زنت امرأة نبي قط، ما زنت امرأة نبي قط، إنما كانت الخيانة كما يقول العلماء خيانة في المعتقد، كانت الخيانة خيانة في المعتقد، فتظهر له من المعتقد ما لا تبطل، والله تعالى أعلم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك الصالحين، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أفادت الآية أمورا منها ما ورد في حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهذا أصل مقرر ومتفق عليه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي لم يقربه نسبه إلى الجنة ولم ينجه نسبه من النار. وهذا عليه جملة أدلة وشواهد، فمنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة اعملي فلن أغني عنك، فلن أغني عنك من الله شيء. يا صفية، يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيء. وكذلك كما قال الله تعالى: أنفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وقوله تعالى: فلم يغني عنهما من الله شيئا قيل دخل النار مع الداخلين. وليعلم أن القرشي الوحيد الكافر الذي ذكر في كتاب الله بكنيته هو أبو لهب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دال أيضا على ما ذكر. ومن الدليل على ما ذكر أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأولياء، إنما أوليائي المتقون، ولكن لهم رحم سأذلها بولالها. هذه أدلة مجتمعة ينبغي أن نستحضرها لتقرير ما سبقت الإشارة إليه، ألا وهو أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ففي ضوء هذا الذي ذكر تعرضوا لمسألة زلت فيها أقدام أقوام، ألا وهي مسألة محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس في ذلك دوما كغيرها من المسائل طرفان وسط، فطرف سخيف مبغض لآل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهم النواصب البعداء البغضاء الذين كانوا يسكنون الشام ويطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم طائفة كبيرة من الأمويين الذين كانوا يدعون على آل بيت النبي على المنابر، إلى أن جاء كما ذكر عدد من أهل العلم عمر بن عبد العزيز وأصلح المسيرة رحمه الله، فاستبدل السباب والشتم بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني قربى رسول الله أو القرابات عموما، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فتلك فئة مارقة، ألا وهي فرقة النواصب التي تطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقة غلاة في محبة آل البيت إلى حد أنهم عبدوهم مع الله من دون الله عز وجل، ورغبوا إليهم كما يرغب إلى الواحد الأحد، وبسبب هذا نالوا من سائر الصحابة الذين حدثت بينهم وبين شخص من آل البيت أية اختلافات، وهم أعني الغلاة في ذلك الروافض الأثمة الظالمون. فالروافض الأثمة الظالمون ادعوا باطلا وزورا محبة لعلي رضي الله عنه، وتمادى بهم الأمر إلى أن كفروا بالله، حتى إن قائلهم قال وقد رأى قائلهم قال إن عليا هو الله، قال علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا، أي أمر هذا التشيع البغيض والغلو فيه إلى درجة أنهم ألهوه، قال أججت ناري ودعوت قنبرا، دعا علي قنبرا ومولا له وأمره أن يخد الأخاديد في الأرض ويضرم فيها النيران ويعرض هؤلاء الذين ألهوه على النيران، قال استتيبوهم إن تابوا عن قيلهم هذا وإلا فاقذفوهم في النار، فكان أحدهم يقف على شفير النار قائلا يشهد أن عليا هو الله لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ويصر على الكفر حتى يلقى في النار التي أعدها له علي. فهؤلاء الروافض البعداء البغضاء هم وإن زعموا أنهم على حب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول وبكل ثقة بالله أننا أولى بآل بيت رسول الله منهم، وأولى بعلي رضي الله عنه منهم، ومن هؤلاء الذين يزعمون أنهم شيعة علي رضي الله عنه، فدابهم دوما الغدر والخيانة، هم الذين أسلموا الحسين بن علي رضي الله عنه لأعدائه بالعراق حتى فصلت رأسه عن جسده، ثم بعد يندبون ويضربون الرؤوس بالسيوف، صنيع ما أنزل الله به من سلطان. فالفئتان النواصب والروافض كلاهما على شطط وخطر عظيم، وكما هو معلوم أن كل فرقة منهم تقول في أهل السنة أو تصف أهل السنة بوصف، إذا لم توافق النواصب على سب أهل البيت فأنت رافضي، إذا لم توافق الروافض على الغلو في آل البيت وسب سير الصحابة فأنت ناصبي. وقد أحسن الإمام الأمير الصنعاني إذ قال وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأسد فيرميه أهل يصب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عن عمد فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية يرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال النبي محمد وهل سواه بالله في الشرع من يهدي فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحد. فهكذا التوسط دائما أمره عزيز والشياطين تتلاعب بأهل الأهواء إما يمينا وإما شمالا والتوسط أمر نادر وعزيز. فالحاصل أننا مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحبهم محبة شرعية كما أمرنا الصالح منهم انضم إلى محبتنا له كرجل صالح كونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فنوقره توقيرنا لرسولنا توقيرنا لقول رسولنا إذ أمر بذلك صلى الله عليه وسلم إذ قال أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أما إن كان فاسقا سألنا الله له الهداية سألنا الله له أن يتوب عليه غير مؤتسين به غير مقلدين له في صنيعه الذي صنع. هذا التوسط أمرنا به وعليه جماهير أهل السنة والجماعة يرحمهم الله ورضي الله عنه. قال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قراءة أخرى أوردها بعض العلماء إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. الشخص يقف أمام هذه الآية كما يقول الناس في زمننا وبلغة أهل الزمان يحترم نفسه عند سماعه هذه الآية فلا يتخطى قدره الذي قدر له ولا يتعدى أمره الذي أمر به. فلعقولنا قدرات لعقولنا طاقات عواطفنا ينبغي أن نكيفها مع شريعتنا ينبغي أن نكيفها مع أمر ربنا وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تسألني ما ليس لك به علم. قد يقول قائل لماذا قدر على ابن نوح هذا وأبوه نبي من أولي العزم من الرسل؟ فنقول الله أعلم بنا إذ خلقنا ليس لنا علم وراء ذلك. الأمر موكول إلى الله يفعل ما يشاء يحكم ما يريد غير أن نقر بأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد ليس بظلام للعبيد هو أعلم بهم منا. فلا تسألني ما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فانظر إلى جواب نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وسائر الأنبياء. قال ربي أي يا ربي إني أعوذ بك أي ألجأ إليك وأستجير بك أن تعصمني من ماذا؟ تعصمني من سؤال ما ليس لي به علم. فلم يقل ربي لن أسألك ما ليس لي به علم فحينئذ يكون قد وكل أمره إلى نفسه. ونحن نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفس طرفة عين أبدا ولكنه سأل الله العون يا رب أعني يا رب ألجو إليك وأستجير بك كي تحفظني كي تعصمني حتى لا أسأل ما ليس لي به علم. وهي نكتة بليغة تدل على كبير معرفة بالله عز وجل وعلى كبير معرفة بقدر النفس، فلو ترك والذي يريد دون إعانة من الله لوقع فيما وعد أن ينتهي عنه، ولكنه عارف قدر نفسه وعلم أن المعصوم من عصمه الله، وأن المحفوظ من حفظه الله، وأن المسؤول وأن السؤال يكون بإذن الله وعدم السؤال يكون بإذن الله. فمن ثم اتجه إلى ربه بكل أدب قائلا: ربي إني أعوذ بك، ألجأ إليك، أستنجد بك كي تعصمني، تعصمني من سؤال ما ليس لي به علم. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. كمثلا شخص في الدنيا أذنب فأتى بعد الذنب وقال: يا رب لن أذنب. قل الأولى لك، قل: يا رب أعني يا رب على ألا أذنب، أعني يا رب على ألا أقع في الخطيئة مرة ثانية، يا رب هذب أخلاقي وقومها حتى لا أقع في الخطأ مرة ثانية. فهناك فارق بين القول لن أذنب والقول الآخر: اللهم أعني على ألا أذنب، اللهم أعني على ألا أذنب، أعوذ بك يا رب أن أذنب. فالآخر يتضمن سؤالا مع الوعد. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ثم ضم: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سؤال أو قول كله توسلات إلى الله، توسل إلى الله مستنجدا به، ثم توسل إلى الله عز وجل بأن الله إذا لم يغفر له سيكون خاسرا، فرد الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. فلم يقل فقط: رب اغفر لي، إنما قال: إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فمن أبلغ الدعاء، ولذلك يجب علينا أن نتأمل مثل هذا الدعاء وأن ندعو الله به متفهمين معناه، متدبرين، متأملين. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أحيانا تدبرنا للدعاء وتفهمنا للدعاء يحملنا على تكريره، كما إذا فهمت معنى قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت كل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة وكل شر في قوله وقنا عذاب النار، جمعت الأمنين في الدنيا والآخرة والوقاية من أعظم الشرور على الإطلاق وشر النار. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. من القائل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات؟ من العلماء من قال: قائله الله عز وجل وكلم نوحا بدليل سلام منا. ومن العلماء من قال: قاله ملك بإذن الله، كما قال تعالى في كتابه الكريم: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، مع قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، اهبط من ماذا وعلى ماذا؟ قال بعض العلماء اهبط من السفينة التي على الجودي إلى الأرض، فقد استوت سفينته على الجودي بعد أن أغرق الله من على الأرض جميعه، من على الأرض كلهم، أغرق الله من على الأرض كلهم. قال تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا، ما المراد بالسلام؟ قال بعض العلماء المراد بالسلام الأمان في هذا المقام، أحيانا كلمة السلام تأتي بمعنى التحية وأحيانا تأتي بمعنى الأمن. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي أمان منا لكم لن نتعرضكم بسوء، لا نبتغي الجاهلين. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. أما البركة فتقدم مرارا أن لها معنيين، المعنى الأول ثبوت الخير في الشيء، المعنى الثاني النمو والإزدياد. قل بارك الله فيك، أي ثبت الله الخير فيك، والثاني زادك الله من الخير. والكل صحيح، والكل صحيح. يا نوح اهبط بسلام منا، دل ذلك على أن الأمن من الله، دل ذلك على أن الأمان من الله، والنزول في مكان آمن من الله، فليشكر ربنا على ذلك. فالذي يؤمننا هو الله، وهذه نعمة لا نكاد نستشعرها إلا أن نبينا كان يستشعرها دوما، وأنبياء الله كانوا يستشعرونها. ولقد ذكر الله بهذه النعمة نعمة الأمن في عدة آيات من كتابه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأنت الحمد لله في سربك وبيتك آمن، غيره في بعض البلاد لا يكاد يهدأ لهم بال، إنما عدوهم يتربص بهم الدوائر، ينتظرون قذائف تسقط عليهم أو عدوا يهجم عليهم، حالتهم مؤرقة ومؤرقة. فاحمد الله على الأمن الذي أنت فيه. قال تعالى أولم ير أنا جعلنا حرما آمنا، فهذا الامتنان، ويتخطف الناس من حولهم، ويتخطف الناس من حولهم، هذه نعمة ينبغي أن نقدم لها شكرا. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤمن. هذه نعم يمتن علينا بها، فلنقدم لها شكرا حتى تدوم. يا نوح اهبط بسلام منا مصحوبا ببركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم أي أمم ستأتي بعد، إنه ما حمل مع نوح إلا مؤمن. وأمم سنمتعهم أي في الدنيا، ثم يمسهم منا عذاب أليم، أي وستأتي أمم يا نوح. فهؤلاء الذين معك أهل إيمان، كما قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية الصالحين الذين حملناهم في اليم مع نوح. فالمحمولون مع نوح كانوا أهل صلاح، ولكن أخبر الله سبحانه أن منهم ذرية ستأتي فاسقة يمسها من الله عذاب أليم. وهكذا ولقد قال تعالى في شأن نبيين كريمين إبراهيم وإسحاق عليهما السلام ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال تعالى يا نوح أو قال يا نوح ابط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب, تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك أي يا رسول الله, ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وهذا دليل من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام, دليل من دلائل نبوته أن الله سبحانه وتعالى أعلمه أمورا لم يشهدها. وتكرر هذا في كتاب الله, قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. نحن الذين أعلمناك, ولا أنت ما كنت متواجدا حينئذ جانب هذا الطور. كذلك قال تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا, أما كنت بجانب الطور إذ نادينا. وقال تعالى أيضا في هذا الصدد وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أي ما شهدتهم يا محمد وهم يختلفون في شأن مريم عليه السلام, كل يريد أن يكفلها, فتقاصموا ثم انتهوا إلى أن يلقوا الأقلام أقلام الخشب في الماء, فأيهم طفى قلمه أولا كفله مريم. ما كنت شهيدنا هذه الأحداث. كذلك قال تعالى في شأن يوسف عليه السلام يقول الله لنبيه محمد وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون, وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فكدليل من دلائل نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعالم من أعلامها أن الله سبحانه أطلعه على أمور لم يشهدها, على أمور لم يشهدها, فحكاها أحسن حكاية وقصها أصدق اقتصاص وأجمل اقتصاص, مع كونه كان أميا صلوات الله وتسليماته عليه. ذي أدلة من أدلة النبوة وأعلام من أعلامها, فضلا عن الإخبار بأمور غيبية, عن الإخبار بأمور غيبية ستحدث كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون, وكما قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم, وكما قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. استفيد أيضا أن إطلاق علم الغيب لا يطلق فقط على ما قد على ما هو آت, بل من الغيب أيضا أمور قد فاتت والتي غابت عن الأعين وعن المشاهدة, أمور قد غابت عن الأعين والمشاهدة وإن كانت حدثت فيما سبق, لكن يطلق عليها أيضا علم الغيب. إذن ولعل ذلك قد تقدم علم الغيب في تفصيل, هناك أمور من الغيب لا يعلمها إلا الله كالخمس المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام خمس لا يعلمون إلا الله, وأمور من أمور الغيب أطلع الله عليها بعض أنبيائه,